هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه وبر سوى هذا الراوي. وأما وبره بتاء في آخره فإن في رواتهم غير واحد، لعلهم راويان أو أكثر. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أدية عبد الوهاب قال حدثنا نظر المشعري قال حدثنا إمرأة بن حبيب عن أبيه عن جدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي إلزم، ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم. وبه إليه قال قوله حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي، هذا الاسم هدية من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه هدية سوى هدية بن عبد الوهاب المروزي شيخ ابن ماجه، ولم يخرج له أحد سوى ابن ماجه. ومثله قرينه في الاسم مع اختلاف يائه إلى باء، وهو هدبة بن خالد البصري، هدبة بن خالد البصري، فهو من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه هدبة إلا هدبة ابن خالد البصري، وهو من شيوخ البخاري ومسلم معا، وربما روي حديثا عنه فاتفق فيه من مبدئه إلى منتهى، وقع هذا عندهما في أحاديث عدة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يوسف بن يزيد عزوني عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أنه تقاضى ابن أبي حدرة اثنين له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله، قال دع من دينك هذا وأومى بيده إلى الشطر فقال قد فعلت، قال قم فقضه. باب القرض. وبه لي قال حدثنا محمد بن مخلف العسقلاني وقال حدثنا يعلى قال حدثنا سليمان بن يسير عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي، قال نعم وكرامة، يا أم عتبة هل أمي تلك الخريطة المختومة التي عندك؟ فجاءت بها فقال ما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا، قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال ما سمعت منك، قال ما سمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، قال كذلك أنبأني ابن مسعود. وبه لي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبة الصدقة 10 أمثالها والقرض 18، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأله عنده والمستقرض ولا يستقرض إلا من حاجة. ها هنا وقع في الإسناد ما يشكل، وهو المزيد بين المعقوفتين في قوله وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن خالد، فإن هذه الزيادة كما أشار المعتني بالكتاب وقعت في نسختين ضرب على إحداهما فيها، وهي مما يبعد صحته في هذا الموضع، لأن ابن ماجه لم يحدث في سننه عن أبي حاتم، وإنما هذه إن صح وقوعها فهي من زيادات ابن القطان، لأن أبا الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان يحدث عن أبي حاتم، فكأن صواب الإسناد لابن ماجه حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد إلى تمام الإسناد والمتن، ثم يأتي بعده وبه إلى ابن القطان قال وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن خالد به. ومنشأ هذا الغلط هو أن النسخ العتيقة من ابن ماجه لم تكن تدخل فيها زيادات ابن القطان، وإنما كانوا يجعلونها في حاشية الكتاب، ثم عمد المتأخرون إلى إدخالها في أثناء كتاب ابن ماجه، فوقع الغلط في نسخ مخطوطة ومطبوعة لأجل هذا الإدخال. فصواب هذا الإسناد أن يكون بعد إسناد ابن ماجه، ويكون من زيادات أبي الحسن بن القطان قطعا، لأن ابن ماجه لم يحدث عن أبي حاتم الرازي في كتاب السنن، وحدث عنه في كتاب التفسير، فتركيب الإسناد على هذا النحو وهم لا ريب فيه. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثني هشام بن عمري قال حدثني إسماعيل بن عياش قال حدثني عتبة بن حميد قال حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق النونائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. قوله: حدثني عتبة بن حميد عتبة بن حميد الضبي، قوله عتبة تقدم أن الأصل فيه التاء والباء الموحدة سوى عنبة في كنية أبي عنبة الخولاني، وهو مما اختلف في صحبته، وله حديثان عند ابن ماجه. وقوله الضبي تقدم أن رسم هذه النسبة عندهم بالضاد والباء سوى أبي يزيد الضني فبكسر ضاده وبنون لا بموحدة. تقدم له حديث ويأتي له حديث أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الدين عن الميت. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عفان قال حدث حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن ابن نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهم امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطيها فإنها محقة. قوله: حدثنا عفان، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه عفان سوى عفان ابن مسلم الصفار. قوله: عن أبي نضرة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها غالبا، وهو المنذر بن مالك العوقي. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفي الذي له، فجد له. بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفى، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها. باب ثلاث: من ادان فيهن قضى الله عز وجل عنه. وبه لي قال حدثنا مكرم قال حدثنا شديد بن سعد وعبد الرحمن المحاربي وابو سامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في 3 خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى به لعدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفن ويواريه إلا بدين، ورجل خاف الله على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. قوله وأبو أسامة، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. قوله عن ابن أنعم، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، يذكر تارة بنسبته الإفريقي ويذكر تارة بكنيته ابن أنعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهون. باب الرهون. وأما ابن أبي نعم فاسمه عبد الرحمن لكنه تابعي أعلى درجة، وأما ابن أبي نعم فهو اسمه عبد الرحمن وهو تابعي أعلى منه رتبة، يروي عن أبي سعيد الخدري وغيره. فإذا وجدت ابن أبي نعم عن صحابي فاعلم أنه عبد الرحمن هذا، وإن كان ابن أنعم عن صحابي فاعلم أنه غلط، وصوابه ابن أبي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهون. باب الرهون. وبه لي قال حدثنا أبو كنبي شبيد قال حدثنا عبد بن غياث عن يعمش عن إبراهيم قال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام إلى أجل ورهنه درعه. وبه لي قال حدثنا صنع عن الجاضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا. وبه لي قال حدثنا أبو كنبي شبيد قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. قوله عن شهر بن حوشب، تقدم أن شهرا من الأسماء المفردة عندهم، فهو اسم راو واحد من رواتهم هو شهر بن حوشب الأشعري. وقوله عن أسماء بنت يزيد، تقدمت كنيتها إبراهيم أم سلمة، ومن الغلط الواقع عند المتأخرين توهم أن أم سلمة التي يحدث عنها شهر أنها أم سلمة هند رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك، وإنما هي أسماء بنت يزيد، ويذكرها كثيرا بكنيتها. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا إلى ابن خباب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. باب الرهن مركوب ومحلوب. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. باب لا يغلق الرهن. قوله عن الشعبي، تقدم ان هذه النسبه عند الاطلاق عندهم هي لعامر بن شراحيل الشعبي. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: باب لا يغلق الرهن. قوله باب لا يغلق الرهن، تقدم أن من أمهات التراجم عند ابن ماجه قوله باب لا، وأنه ذكره في 25 ترجمة، عظمها النفي، والنهي فيها قليل. ومعنى قوله لا يغلق الرهن أي لا يبطل على صاحبه، أي لا يبطل على صاحبه فيخرج من ملكه، أي لا يبطل على صاحبه فيخرج من ملكه إذا لم يفي بما عليه، إذا لم يفي بما عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وبإليه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد وهو محمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجر الأجراء. وبه لي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدا، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره. قوله حدثنا يحيى بن سليم، تقدم أن سليما عنده في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم سينه سوى سليم بن حيان البصري فبفتح السين. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا عباس بن وليد الدمشقي وقال حدثنا ابن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قوله ابن عطية السلمي، تقدم أن هذه النسبة السلمي عند ابن ماجه بضم السين، وليس في رواته من وقع نسبه إلى السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إجارة الأجير على طعام بطنه. وبه لي قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي وقال حدثنا بقي بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. قوله عن مسلمة بن علي وقوله عن علي بن رباح، تقدم أن الأصل في اسم علي فتح عينه، سوى هذين الراويين مسلمة بن علي وعلي بن رباح، فعلي فيهما بضم عينه مصغرا، واجتمعا في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. بليقى حدث أبو عمرو حفص بن عمرو قال حدث عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حبان قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا فالحمد لله الذي جعل الدين فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. قوله حدثنا سليم بن حيان تقدم أن سليما بضم سينه سوى هذا الراوي الذي وقع في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلة. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني وقال حدثنا معتب بن سليمان عن أبي عن قوله ويشترط جلدة أي يشترط كونها قوية، أي يشترط كونها قوية. وتقدم أن هذه الترجمة باب الرجل من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 25 موضعا. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد عبد الله الصنعاني وقال حدثنا معتب بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستان رجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخير اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم لأبي إسحاق الكوفي، واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. قوله عن أبي حية تقدم أن حية عندهم بياء تحتانية سوى راو واحد هو حبة بن خالد السوائي رضي الله عنه، صحابي له حديث واحد عند ابن ماجه. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئا، قال الخمس. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا، فقال أنصاري اليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة. واشترط الأنصاري ولا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا محمد بن فضيل تقدم أن محمدا عندهم يأتي ابن الفضل في غير موضع سوى هذا الراوي، فهو بالتصغير محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالثلث والربع. وبه لي قال حدثنا ناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. وبه لي قال حدثنا هشام بن عمار بن محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. وبين قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي وقال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت لرجال منا فضول ارض يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. قوله حدثنا الاوزاعي تقدم ان هذه النسبه عندهم عند الاطلاق هي لابي عمرو الاوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا أبو توبة الربيع النافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنح أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قوله حدثنا معاوية بن سلام تقدم أن سلاما عندهم بتشديد لامه مفتوحة سوى راو واحد فبالتخفيف وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراء الأرض. وبه لي قال حدث أبو كريب قال حدث عبد الله بن سليمان أبو سامة محمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكني أرضا له مزارع فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. قوله حدثنا عبده تقدم أن الأصل في هذا الاسم سكون بائه سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في ثانيهما سكون بائه أيضا. وقوله في الحديث فأتاه إنسان إنسي أم جني؟ إنسي أم جني؟ إنسي. ليش ما يكون جني؟ طيب ها؟ طيب هل يصح أن الجن يسمى إنسان؟ ما الدليل؟ يا صالح إيش؟ لو أن أولكم في حديث أبي ذر رضي الله عنه لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل إنسان مسألته هذا لفظ مسلم فجعل الإنسان واحدا للإنس والجن فواحد الإنس يسمى إنسانا وواحد الجن يسمى إنسانا أيضا لكن الأصل في إطلاقه الإنس. نعم أحسن الله إليك وبإليه. قال حدث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن مشهد بن عمطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يؤاجرها. وبين لي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطلح بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عنه واخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمحاقله استكراء الارض. قوله عن داود بن الحصين تقدم ان الاصل في حصين انه بضم حائه سوى في الكنيه ابي حصين فانها وقعت عند الاطلاق في كنيه عثمان بن عاصم الكوفي فإنه يذكر غالبا بكنيته عن أبي حصين عن أبي صالح ووقعت مع التقييد في رجلين أحدهما أبو حصين ابن يحيى الرازي شيخ أبي داود حدث عنه حديثا أو حديثين والآخر أبو حصين أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن يونس شيخ النسائي حدث عنه أيضا حديثا أو حديثين كل ذلك يقول إيش أخبرنا ولا حدثنا لماذا لأن ذاك حذف بالمسكين لأن النسائي رحمه الله لا يقول عن شيوخه حدثنا وإنما يقول أخبرنا هذه عادته هو هو إسحاق بن راهويه في مسنده فإنهما هو جماعة من أهل الحديث قل أن يستخدموا حدثنا بل عظم ما يذكرون عن شيوخهم أخبرنا ولم يستعمل النسائي حدثنا عن شيخ له فيما أذكره إلا موضعا واحدا قال فيه حدثنا فلان إن صحت النسخة وإلا فالأصل أنه يستعمل أخبرنا وكأن أهل مصر يغلبون استعمال أخبرنا وفي ذلك صنف أحد حفاظهم وهو الطحاوي رسالته في التسوية بين حدثنا وأخبرنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. قوله باب الرخصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه ذكرها كم مرة ذكرها في ثمانية مواضع كل ذلك يقول باب الرخصة والأصل أنه يذكرها إذا قارنت نهيا بعد النهي فيقدم النهي ثم يذكر الرخصة بعده للإعلام بتأخر الرخصة إما نسخا وإما ترجيحا إلا في موضع واحد فقدم الرخصة ثم أخر النهي وهو أي باب؟ لا يا أيمن باب النهي أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما سمع أكثر الناس في كراء الأرض قال سبحان الله، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منح أحدكم أخاه ولم ينهى عن كرائها. قوله عن طاووس، تقدم أن طاووس من الأسماء المفردة عندهم، تقدم أن طاووسا من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم أحد اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه وأرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. قوله حدثنا عبد الرزاق، تقدم أن ابن ماجه لم يروي راو اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. قوله أنبأنا معمر، تقدم أن ابن ماجه تقدم أن معمرا عند ابن ماجه وغيره الأصل فيه فتح ميمه الأولى والثانية سوى معمر، وهم ثلاثة رواة في الستة، أحدهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، والآخر معمر بن سليمان، والثاني معمر بن سليمان النخعي، أول آخر معمر بن سليمان النخعي، والآخر معمر بن يعمر. هذه لغة صحيحة وردت في حديث، التسمية الثاني والثالث والآخر والآخر وقعت في حديث واحد، أحد يذكره؟ رواية من؟ حديث أبي واقد الليثي في الصحيح في النفر الثلاثة الذين مروا بحلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل في الحلقة، وأما الآخر فلم يجد فرجة فجلس وراء الحلقة، وأما الآخر فأعرض الله عنه كما في الصحيح، فسمى الثاني والثالث الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه. وهذا بس استطراده، هذا باب اللغة المستفادة من الحديث وآثار الصحابة، باب مهمل عند اللغويين، نعشه أبو عبد الله بن مالك في باب النحو فحسب، وأما في غيره من الأبواب فليس في من تعاطى هذه الصنعة كبير عناية في النظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف من الصحابة والتابعين في الدلالات اللغوية، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في رعاية هذا الأصل. وقد ذكر أبو جعفر ابن النحاس في معاني القرآن أن التفث لم يأتي على هذا المعنى في كلام العرب، وهو إلقاء الدنس الذي يكون قد لحق الإنسان بسبب الشعث والإغبرار، لم يأتي إلا في القرآن وفي الأحاديث النبوية، وبه فسره الصحابة بأنه قص الأظفار وحلق الشعر وقص الشارب، فهذا باب من العربية عظيم. ولا يعظم علم المرء حتى يكون أعظم عنايته بالعلم هو ما في القرآن والسنة وآثار السلف رحمهم الله تعالى، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب اللغة أو في باب أصول الفقه. وكم من وضع أصولي جاء في الأحاديث الصحيحة ثم لا ترى أحدا من الأصوليين يرفع إليه رأسا في الاستدلال به على تقرير هذه المسألة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش، فلم يزل ينادي من دونهم، قال أبو هريرة فعم وخص صلى الله عليه وسلم، فقوله فعم وخص إرشاد إلى الباب الأصولي المشهور، باب العموم وباب الخصوص. نعم. وباب الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حضرة بن قيس قال سألت رافع بن خديجة قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه، فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق. باب ما يكره من المزارعة. قوله باب ما يكره من المزارعة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، وأنه ذكرها في 5 مواضع بهذا اللفظ باب ما يكره، وذكرها في موضعين بقوله باب من كره، وقال في 13 موضعا باب كراهية، ثم يذكر كلاما، فهذه 20 ترجمة كلها ترجع إلى بيان باب الكراهة عند ابن ماجه. وأكثر الفقهاء الذين اعتنوا بباب الكراهة من هم؟ أحسن، هم الأحناف، وأفردوا من أبوابهم الفقهية بابا يسمونه باب الكراهة، وربما قالوا كتاب الكراهة، ثم يذكرون فيه أشياء كثيرة، وهو باب نافع من أبواب الفقه عندهم. أحسن الله إليك وبإليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وقال حدثنا ميد بن مسلم، قال حدثنا أوزاعي، وقال حدثنا أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمي ضوير قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان أنا رافقا، فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نواجروا على الثوث والربع والأوسق من التبن والشعير، فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها. قوله حدثني أبو النجاشي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عطاء بن صهيب الأنصاري، هو عطاء بن صهيب الأنصاري يذكر بهذه الكنية. نعم. أحسن الله إليكم وبيني. قال حدث محمد يحيى قال نبل عبد الرزاق قال نبل الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان أحد من يستغنى عن الأرض أعطى بثوث والربع والنصف يشترق 3 جداول والقصارى وما سق الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ويصيب منها منفعه، فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحق، ويقول من يستغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قوله أخبرنا الثوري، هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لسفيان بن سعيد الثوري، فإذا ذكرت هذه النسبة فالمراد به هو. وتقدم ضابط في أسيد وخديج، ما هو؟ أحسن، أن أسيدا وخديجا في الأنصار، فليس فيهم أسيد وإنما أسيد، وليس فيهم حديج وإنما خديج. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقال حدثني إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة محمد بن محمد بن عمار بن ياسر قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه يغفر الله من رافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما ترجان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال فسمع رافع بن خديج قوله فلا تكروا المزارع. باب الرخصة بالمزارعة بالثلث والربع. وبإليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أبا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت يا طاووسين يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة بأنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال أي عم إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، وقال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. وبإليه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. وبإليه قال حدثنا بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. باب استكراء الأرض بالطعام. وبيلي قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكيها بطعام مسمى. قوله عن يعلى بن حكيم تقدم أن حكيما عند ابن ماجه بفتح حائه سوى حكيم بن عبد الله ابن قيس المطلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن عامر باب من زرع تقدم أن هذه الترجمة باب من أمهات التراجم عند ابن ماجه فإنه ذكرها كم موضع يا إبراهيم؟ 140 مرة، كل ذلك يترجم بقوله باب من ثم يذكر كلاما، وهي تحتمل أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي أو مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا عبد الله بن عامر المزرة قال حدثنا شيخنا بإسحاق عن عطاء رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له زرع شيء وترد عليه نفقته. باب معاملة النخيل والكرم. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح وسالم بن أبي سالم وإسحاق المنصوري قالوا حدثنا أحمد سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشط مما يخرج من ثمر أو زرع. وبيلي قال حدثنا اسمع بن نتوة قال حدثنا هشام عن ابن أبي ليلى عن حكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. قوله عن مقسم، تقدم أن هذا الاسم عندهم على زينة منبر ولم يأتي بضم أوله وتشديد ثالثه مكسورا مقسم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدث عن المنذر قال حدث محمد فضلي عن مسلم العور عن أسلم مالك رضي الله عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. باب تلقيح النخل. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال: مرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو ظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوا، فإنما أنا بشر مثلكم، إن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. قوله عن سماك، تقدم أن هذا الاسم عندهم بكسر سينه وليس عندهم بفتحها سماك ولا بكسرها مع تشديد ميمه مفتوحة، بفتحه مع تشديد ميمه مفتوحة سماك، وإنما وقع هذا خارج الستة. أحسن الله إليكم. إليه قال حدث محمد ريحة قال حدث عفان قال حدث عماد قال حدث ثابت عن اسم مالك وهشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: ما هذا الصوت؟ قال: النخل يؤبرونه. فقال: لو لم يفعلون صلح فلم يأبروا عامئذ فصار شيصا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان شيئا من أمر دينكم فإلي. قوله حدثنا عفان، ما قاعدته؟ يا راضي قاعدته قاعدته أحسنت أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه عفان سوى عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم الصفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسلمون شركاء في ثلاث. وبيلي قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدث عبد الله بن خراش بن حوشب بن الشيباني وعن العوام بن حوشب عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن زين عن رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلاء والنار. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن ذكوان المدني. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذا اللقب عندهم مع الإطلاق هو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدث عن عمر بن خالد الواسطي قال حدث عن علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت: يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميرة، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. باب إقطاع الأنهار والعيون. وبيلي قال حدث محمد بن أبي عمر العدني قال حدث برج سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض ابن حمال قال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبي سعيد عن أبي أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل ماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنك صدقة ومثل الماء العد، من ورده أخذه. قال: فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجوف، جوف مراد مكانه حين قاله منه. قوله عن أبيه أبيض بن حمال، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه أبيض سوى هذا الراوي أبيض بن حمال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأربي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الماء. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن تعالى من يدين عن بالمنها قال: سمعت إياس بن عبد المزني. العرب تسمي أسود كثيرا، تسمي أسود كثيرا، ففي الرواة جماعة اسمهم الأسود ولا يسمون أبيض إلا نادرا، كهذا الراوي الفرد من الستة. لماذا؟ لأن لون العرب ينسب إلى السواد، وبياضهم الذي يكون فيهم لا يكون بياضا بحمرة، بل بياض يمسه ظلمة في سوادهم، هذا هو الذي جعل الله عز وجل عليه أمة العرب، ولهذا كان هذا الاسم فيهم أشهر وأكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الماء. وبه لي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن تعالى من يدين عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني وراء أناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع. وبه لي قال حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. قوله عن أبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن منع فض الماء ليمنع به الكلاء. تقدم في الترجمة الماضية وهذه أن باب النهي من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكره في 63 ترجمة. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد رجع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنع أحدكم فض ماء ليمنع به الكلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فض الماء ولا يمنع نقع البئر. باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. وبه قال حدثنا محمد رمح قال ما ليث مسعد عن مشي بن عمرة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال أنصاري: يسرح الماء يمر فاب عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبه لي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثنا محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمي ثعلبة بن أبي مالك قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى للكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد قال بل المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن ابن مشعب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سير مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. وبه قال حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن أبات بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السير أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائق ويفنى الماء. قوله عن عبادة بن الصامت، تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي فبفتحه عينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الماء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال بلى من جاري عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبدأ الخيل يوم وردها. الحزامي أم الحرامي؟ تقدمت معنا وذكرت لكم طريقة للتفريق. أتى في ابن ماجه الحزامي وأتى فيه الحرامي، نسبة إلى بني حرام من الأنصار، والتفريق بينهما أن الحزامي في نسب شيخ ابن ماجه، وأن الحرامي يكون في من فوقه. أحسن الله إليكم. إذ قال حدثنا عباس بن جابر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم الجارية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. باب حريم البئر. وبه قال حدثنا وليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى قال حقا، وحدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا اسماعيل بن مكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وبه قال حدثنا سمنا بالصغدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت محمد عن نافع عن ابي غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشائها. باب حريم الشجر. وبه قال حدث عبد الرب بن خالد النميري وابن المغلس قوله حدثنا منصور بن سقير، ويقال أيضا سقير بالسين، ولم يأتي هذا الاسم في رواتهم في سوى راويين، أحدهما منصور بن سقير والآخر سهل بن سقير، منصور بن سقير والآخر سهل بن سقير. وأما نقير في أي راو جاء؟ أبو السليل ضريب بن نقير، ضريب بن نقير. ونفير في اسم من يأتي؟ جبير بن نفير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حريم الشجر. وبه قال حدثنا عبد الرب بن خالد النميري وابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخله والنخلتين والثلاثه رجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى ان لكل نخله من اولئك من ارض مبلغ جريدها حريم لها. وبه قال حدثنا سمنا بالصغدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد بن عبد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم النخله مد جريدها. باب باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. وبه قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكي قال حدثنا يسمع بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمين عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع دارا أو عقارا فلم يجعله في مثله كان قمن ألا يبارك فيه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا يسمع بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمين عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبه قال حدثنا هشام بن عمان وعمر بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. ما قاعدة أبي عبيدة؟ حسنت. أنه إذا وقع كنية فهو بضم عينه أبو عبيدة، وأما في الأسماء فيأتي عبيدة وعبيدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الشفعة. باب من باع رباعا فليؤذن شريكه. قوله باب من باع رباعا، الرباع الدار أو المحلة، الرباع الدار أو المحلة. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا هشام بن عمار محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن سنان وعلى بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال: بلى شريك عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. باب الشفعة بالجوار. وبيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شيبة قال بن عبد الملك عن طائن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاري ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار حق بثقبه. قوله عن إبراهيم بن ميسرة، تقدم أن ميسرة عندهم بفتح ميمه وآخره تاء سوى محمد بن ميسر الصاغاني أبو سعد من رجال الترمذي. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا أبو كنا بشيبة قال حدثنا أبو سامة عن سعيد المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبي الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله: أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار. قال: الجار أحق بثقبه. قوله عن أبيه الشريد بن سويد هو الثقفي، وهذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواتهم من اسمه الشريد سوى الشريد بن سويد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. وبني قال حدثنا محمد يحيى عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وبيلي قال حدثنا محمد محمد الطهراني وقال حدث أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه متصل. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك أحق بسقبه ما كان. ما معنى قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل؟ يعني أن أصل الإسناد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ورواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلة. وميم الواقعة بعد الرقم 2497 معناها مكرر، معناها مكرر، أي أن الرقم سبق بنفس عده ثم أعيد. وهذا وقع من الناشر الأول لابن ماجه في الطبعات الحديثة للطبعات القديمة هو محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه رقم هذا الكتاب ثم لما أعاد تصحيحه رأى أنه قد وقع في غلط بترك أحاديث لم ترقم، فصعب عليه أن يضع ترقيما جديدا، فجعل كل ما فاته ترقيمه مردودا إلى ما قبله، فيجعل بعد ذكره ميما تنبيها إلى تكرر هذا العد. ولماذا أثبته المصنف الناشر؟ لأن الواقع في الفهارس المستعملة هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وكان أكمل من هذه الطريقة أن يضع ترقيم محمد فؤاد ويضع ترقيما صحيحا حتى يجمع بين حسن خدمة الفهارس في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وحسن عد أحاديث هذا الكتاب، فيجعل رقمين: أحدهما الترقيم الذي يضعه هو، ثم يجعل علامة بين ترقيم آخر في ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة بكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب طلب الشفعة. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إلا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب. أبواب اللقطة. باب ضالة الإبل والبقر والغنم. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أحمد سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثني الضحاك قال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرا فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. قال: فأمر بها فطردت حتى تورت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. وبيلي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الليلي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فلقيت ربيعة فسألته فقال: حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتها فقال: ما لك ولها مع الحذاء والسقاء تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك ولأخيك أو للذئ. وسئل عن اللقطة فقال: اعرف عصاك وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. باب اللقطة. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن الثقفي عن خالد بن حذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد عدل أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كوين عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقط سوطا فقال لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت من أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقط 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال يعرف وعاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. وبه إليه قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال حقل وحدثنا حمرة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ضحاك بن عثمان القرشي وقال حدثني سالم بن أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأديها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه. قوله حدثني سالم أبو النضر تقدم أنه ليس في كنى الأولين أبو النصر وإنما هو عندهم بالضاد المعجمة وهذه الكنية متأخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التقاط ما أخرج الجرذ. وبه لي قال حدثنا محمد بن شاني قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي وقال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقدار بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقدار بن عمرو أنه خرج ذات يوم من البقيع والمقبرة إلى حاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجة إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر البعير ثم دخل قريبة فبينه هو جالس إلى حاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد فسألت قد وجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقال خذ صدقتها يا رسول الله فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الحج قلت لا والذي أكرمك بالحق ثم قال لعلك أتبعت يدك بالجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات. قوله حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله الأسدية هي من مفردات الأسماء عندهم فليس في رواتهم من اسمه قريبة سوى هذه المرأة. ومما ينبه إليه أن الحافظ ابن حجر ضبطها بالتصغير في تقريب التهذيب فقال قريبة بالتصغير وأما في توصيل المنتبه تحرير المشتبه فجعلها على زينة كريمة. والمعتمد في الضبط عن ابن حجر هو كتاب تبصير المنتبه وفي كتاب تقريب التهذيب مواضع في الضبط خالف ما حققه في كتاب تبصير المنتبه وتبصير المنتبه أحد الكتب التي كان راضيا عنها وهو كتاب محرر نافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أصاب ركازا. وبه إليه قال حدثنا محمد الميمون المكي وهشام العماري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي وقال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقلا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال لكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكح الغلام الجارية ولينفق على أنفسهما منه وليتصدقا. أبواب العتق. باب المدبر. وبه إليه قال حدثنا محمد عبد الله بن ميمون بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سمة بن كين عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى ابن النحام رجل من بني عدي. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني ابن ضبي عن عم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله ليس له أصل. باب أمهات الأولاد. وبه إليه قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمة منه فهي معتقة عن دبر منه. قوله حدثنا شريك ما قاعدته محمد أحسنت. أنه عنده بفتح شينه ولم يأتي مصاغرا شويك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قال أحدث أحمد يوسف قال أحدث أبو عاصم قال أحدث أبو بكر يعني النهشري عن حسين بن عبد الله عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها ولدها. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن مجرد قال أخبرني أبو زبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نبيع سرارينا وأمات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. قوله حدثنا عبد الرزاق ما قاعدته؟ غير رضا إيش؟ سنت. أن ابن ماجه لم يخرج راوي اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف. قوله عن ابن جريج ما قاعدته؟ نعم. سنت. أن هذه الكنية إذا أطلقت فالمراد بها عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. قوله أخبرني أبو الزبير ما قاعدته؟ نعم جاهد. أحسنت. أن هذه الكنية إذا أطلقت فالمراد بها محمد بن مسلم بن تدرس المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المكاتب. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي سيبت عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ميعجان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله: عون الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق عندهم هي لراو واحد هو محمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مكرم قال حدث عبد الله بن مريم محمد وفضل الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كوتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أوقيات فهو رقيق. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحداكن مكاتبا وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بنية أتتها وهي مكاتبة قد كاتب أهلها على 9 أواق فقالت: لا إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها فذكر ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط ولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلي. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله يوثق والولاء لمن أعتق. باب العتق. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن أمر بن مرة عن سالم بن الجعد عن شرحبيل بن السمطي قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ بكل عظم منه عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه. وبيلي قال حدثنا احمد بن مسلم قال حدثنا معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اي الرقاب افضل؟ قال: انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا. قوله عن ابي مراوح هو الغفاري، ولم تاتي هذه الكنيه الا له وبها يذكر، فاذا وقع في اسانيدهم عن ابي مراوح فهو ابو مراوح الغفاري مختلف في صحبته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وبه إليه قال حدث عقبة بن مكرم قال وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن محمد عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قوله حدثنا عقبة بن مكرم تقدم أن مكرما عندهم بفتح رائه ولم يأتي مكرم بكسرها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبد الله بن الجهم الأماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. باب من أعتق عبدا واشترط خدمته. وبيلي قال حدث عبد الله بن معاوية الجبحي وقال حدث أحمد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة رضي الله عنها واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. باب من أعتق شركا له في عبد. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقيصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. قوله عن بشير بن نهيك تقدم أن بشيرا عندهم على زنة عظيم سوى راويين من هما؟ أحسنت، سوى بشير بن كعب العدوي وبشير بن يسار الحارثي، وما عداهما فإنه بشير ونهيك، تقدم أنه عندهم بفتح نونه وليس عندهم مصغرا نهيك. ولشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم بيت في ضبط بشير أنشدنيه تلميذه فهد بن حميد، لكن الآن أتذكره ولا آتي به، وأذكر أني كتبته على نسخة من بلوغ المرام عندما قرأت على الشيخ فهد بن حميد، فإن شاء الله تعالى لعلنا إما نذكره وتذكرون بهذا البيت، فهو من نوادر الضبط التي حفظت عنه رحمه الله، بيت في ضبط من يعرف باسم بشير في الراويين المذكورين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد الحكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شرك له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصه من كان له من المال ما يبلغ ثمنه، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. باب من أعتق عبدا وله مال. وبيلي قال حدثنا حمرة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرنا له أعتق لحاقا، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا ليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فما من العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا المطلب بن زياد عن اسحاق بن ابراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود ان عبد الله قال له: يا عمير، اني اعتقتك عتقا هنيئا، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له، فاخبرني ما مالك. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن عمير قال حدثنا المطلب بن زياد عن اسحاق بن ابراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود لجده فذكر نحوه. باب عتق ولد الزنا. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شيخ قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال: نعلى أن يجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. باب من أراد عتق رجل من امرأته. قوله عن أبي يزيد الضني تقدم أنه الضبي سوى هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد عتق رجل من امرأته فليبدأ بالرجل. وبيلي قال حدثنا محمد بشري قال حدث حماد بن مسعدة قال قال وحدثنا محمد قال في العس قال لي وإسحاق المنصوري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. أبواب الحدود. باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أنبأنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم يتواعدوني بالقتل فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى ومحصن فرجم، ورجل قتل نفسا بغير نفسه، ورجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلامي، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتدت منذ أسلمت. قوله ابن حنيف تقدم أن حنيفا عندهم بضم حائه، ولم يأتي عندهم حنيف بفتح حائه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن محمد وأبو بكر المخلدي الباهلي وقال حدثنا وكيع عن عاش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وهو بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. باب المرتد عن دينه. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال أبا سفيان عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوه. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن باز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين للمسلمين. قوله حدثنا محمد بن الصباح ما قاعدته؟ نعم يرضى. نعم، أن الصباح يكون بتشديد صاده وبائه مفتوحتين وليس عندهم صباح. قوله حدثنا أبو أسامة ما قاعدته؟ حسنت، أن أبا أسامة عندهم لراو واحد هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إقامة الحدود. وبين قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مجد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن سنان عن ابي الزاهرية عن ابي شجرة كثير من مرة عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. قوله عن ابي الزاهرية، تقدم ان هذه الكنية عندهم من الكنى المفردة لراو من الاسماء المفردة، وهو حدير الحضرمي، وهو حدير الحضرمي، فليس في رواتهم من اسمه حدير سواه، ولا عندهم من كنيته أبو الزاهرية سواه، وهو مشهور بكنيته. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدث عمرو رافع قال حدث عبد الله بن مبارك قال أنبأنا عيسى بن يزيد قال أظن عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطر 40 صباحا. وبين قال حدثنا صنع علي الجاضمي قال حدثنا عاصم عمر قال حدثنا حكم بن أبان عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. وبين قال حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد. وبين قال حدثنا بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمر قال: سمعت عطية يقول رضي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قلت يوم لم يبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وبين قال حدثنا محمد الصباح قال أنبانا سفيان معينة عن عبد الملك بن عمر قال: سمعت عطية يقول رضي يقول فها أنا ذا بين أظهركم. وبيلي قال حدث علي بن محمد قال حدث عبد الله بن مالي وابن معاوية وابو سامة قال حدث عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن فضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا. وبيلي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا محمد بن عثمان الجمحي وقال حدثنا حكم بن أبان عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. باب الشفاعة في الحدود. وبيلي قال حدثنا محمد رمح المصري وقال أبان ليث بن سعد عن مشاب عورة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام اقتضى وقال: يا أيها الناس، إنما لك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. قال محمد بن روحين: سمعت ليث بن سعد يقول: قال: أعاذ الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمي عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا: نحن نفديها 40 وقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: ما أكثر علي في حد من حدود الله عز وجل؟ وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيدي لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. ما معنى قول الليث: قد أعاد الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا؟ إبراهيم إيش يعني عند ذكري فاطمة في الحديث، يعني عند ذكر فاطمة في الحديث أدبا مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي سبق قبل أحاديث، وهو الحديث 2544 2544 تقدم بعضه عند رقم 2417 تقدم بعضه، وهو من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال هنا: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بإسناده: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية. ماذا يفيد هذا؟ نعم أحسنت، أن ابن ماجه يقطع الحديث، وتقطيع الحديث الاقتصار على بعض جمله، وتقطيع الحديث الاقتصار على بعض جمله وهو غير الاختصار، فالتقطيع يأتي بجملة في موضع وبجملة في موضع آخر كهذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. وبيلي قال حدثنا بكنا بشيء وتوشم عمان محمد الصباح قال حدثنا سبيل معاية عن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قال: وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: أنشرك الله إلا قضيت بينها بكتاب الله. فقال: خصمه وكان أفقه من وقت بينها بكتاب الله وأذن لي حتى أقول. قال: قل. قال: إن ابني كان عسفا على هذا وإنه زنى بامرأته ففتديت منه بمائة شاة وخادم، فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا رجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس، وعلى امرأتها لا، فإن اعترفت فرجما. قال هشام: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وبيلي قال حدثنا بكر مخلف بن مبشر قال حدثنا عن مسعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يوسف بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبدة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. باب من وقع على جارية امرأته. وبيلي قال حدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا خادم بن حيث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته فقال: أقضي لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانت أحلت له جلدته مئة، وإن لم تكن أذنت له رجمته. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسن عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. باب الرجم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجل الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم قال: إني زنيت فأعرض عنه، ثم قال: قد زنيت فأعرض عنه، حتى أقر أربع مرات، فأمر به أن يرجم. فلما أصابته الحجارة أدبر اشتد، فلقي رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، فقال: هل فهل لا تركتموه. قوله: حدثنا عباد بن العوام. تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح عينه وتشديد بائه مفتوحة، سوى راويين أحدهما قيس بن عباد والآخر ثعلبة بن عباد. نعم أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا عباس بن عثمان دمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن مهاجر عن عمران بن حصين رضي الله عنه امرأة أتى النبي صلى الله عليه وسلم اعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. باب رجم اليهودي واليهودية. قوله: عن أبي قلابة. تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رجم اليهودي واليهودية. وبيلي قال حدث علي بن محمد قال حدث عبد الله بن مانع عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما فلقد رأيته وإنه يسرها من الحجارة. ما قاعدة نمير؟ نعم إلا شريك عبد الله بن أبي نمير وعبد الرحمن بن نمير، أنه بالتصغير سوى راويين أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن بن نمر. نعم أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وبه قال حدثنا عن محمد قال حدثنا معاويه عن عمش عن عبد الله بن مرة عن ابراهيم بن عازب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجل من علمائهم فقال انشهدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قال لا، ولولا انك نشدتني لم اخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه، وكنا اذا اخذنا الضعيف قمنا عليه الحج، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذا ماتوه وامر به فرجم. باب من اظهر الفاحشه. وبيلا قال حدثنا عباس بن عبد المجيد الدمشقي وقال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي الاسود عن عروه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت فلانة وقد ظهر فيها الريبه في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. قوله حدثنا زيد بن يحيى، تقدم ان هذا الاسم زيد اخره دال، وليس في رواته من اخره نون، وليس في الكتب المشهوره راو اسمه زين سوى زين بن شعيب المعافري من رواة الإمام مالك. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان عن أبي زياد القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس متلعين فقال ابن شداد أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجبا أحد بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت. باب من عمل عمل قوم لوط. وبيلي قال حدثنا محمد الصباحي وابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وبيلي قال حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله بن نافع قال اخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا. وبيلي قال حدثنا زمر مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا قاسم عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قوله ابن عقيل ما قاعدته؟ ياسين سوى عقيل بن خالد أنه بفتح عينه سوى عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي صاحب الزهري يروي عنه في الستة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. وبه قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدث هذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الأكمل عند ذكر هذه البلية أن يقال عمل قوم لوط، ومنع بعض أهل العلم أن تضاف إلى نبي الله لوط، واعترض على ذلك بحديث تلك اللوطية الصغرى ففيها نسبتها إلى اسم النبي مع تنزيهه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لكن الأكمل كما صنع ابن ماجه في تبويب باب من عمل عمل قوم لوط فهذا أنزه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. وبيلي قال حدث عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدث ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قوله حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق نعم لمحمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ابن أبي فديك، وكما ذكرت لكم في حديث تلك اللوطية الصغرى هذا من وجوه الاستدلال بالأحاديث. هناك الآن مسائل تسمع اعتراض عنها ثم تجد في أيسر الأحاديث التي يحفظها صغار طلبة العلم الرد عليها، مثل اعتراض بعضهم على تسمية اللجنة الدائمة، فإن في أحاديث الطهارة في باب المياه حديث يرد على الاعتراض وهو حديث إيش؟ وهو أحسنت، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه فسماه الماء الدائم مع القطع بأنه مخلوق يزول فيجوز ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إقامة الحدود على الإماء. وبيني قال حدثنا بكنا بشبه محمد الصباح قال حدثنا سبحانه وتعالى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن شبلين قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال جيدها فإن زنت فجيدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبيعها ولو بحبل من شعر. وبه قال حدثنا محمد رمح قال بلنا ثم سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عمار بن ابي فروة ان محمد بن مسلم حدثه ان عروة حدثه ان عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فجدوها فان زنت فجدوها فان زنت فجدوها فان زنت فجدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل. باب حد القذف. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما نزع عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فذكر ذلك وتلا القران فلما نزام رجل وامراه فضربوا حدهم. قوله حدثنا ابن ابي عدي ما قاعدته المنطقه اللي هنا ما قاعدته يا عبد الله ابن ابي عدي ايش انه اذا اطلق فالمراد به محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال رجل رجل يا مخنث فجدوه 20 وإذا قال رجل رجل يا لطي فجدوه 20. باب حد السكران. وبيلي قال حدثنا اسمع من موسى قال حدثنا شريك عن ابي حصين عن عمير بن سعد عن عمير بن سعيد قال حقل وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا اسمع بن عيينة قال حدثنا مطرف سمعت عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كنت أدري من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن. وبيني قال حدثنا نصر علي الجاضمي قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حقا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد. وبيني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج قال سمعت حضين بن المنذر الرقاشي قال حقا وحدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. قوله حدثني حضين بن المنذر تقدم أن الأصل فيه حصين بالصاد سوى هذا الراوي حضين فبالضاد المعجمة ومن نسل منه من ولده وولد ولده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من شرب الخمر مرارا. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا شباب تعلم من أبي ذيب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فجلوه فإن عاد فجلوه فإن عاد فجلوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن عاصم بن بهدلة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فجلوهم ثم إذا شربوا فجلوهم ثم إذا شربوا فجلوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. وبيني قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدش ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من ماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جلوه ضرب 100 سوط فقالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه 100 سوط مات. قال فخذوا له عثكلا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. وبيلي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا المحارب عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سعيد عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قوله ابن حنيف ما قاعدته أنه حيث وقع بضم حائه ولم يقع حنيف عندهم. وقوله ابن عبادة ما قاعدته أبو سعد الواسطي أنه بضم عينه سوى محمد بن عبادة الواسطي. قوله حدثنا المحاربي ما قاعدته إبراهيم إيش أحسنت أن هذه النسبة إذا أطلقت فهي لعبد الرحمن بن محمد المحاربي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من شار السلاح. وبيني قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل بن ابي صالح عن النبي ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا مغيرة بن عبد الرحمن بن عجلان عن النبي ابي هريره قال وحدثنا انس بن عياض عن المعشرين عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. عن ابي معشر ما قاعدته أن هذه الكنية إذا أطلقت فهي لنجيح بن عبد الرحمن السندي. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا. وبيني قال حدثنا محمود غيلان أبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن براد قال وحدثنا أبو سمت عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا. باب من حارب وسعى في الأرض فسادا. وبيني قال حدثنا نصر علي الجاضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أحمد عن أنس مالك أن أناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربت من البانية وأبوالي فعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا مراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقوا ذوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. وبيلي قال حدثنا محمد بن شريف محمد بن المثنى قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا الدراب رضي الله عنه هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها ان قوما غاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو النفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وبيلي قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا مروان بن عاويه قال حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. وبيلي قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. باب حد السارق. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وبيلي قال حدثنا مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وبيلي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في 8 مجن. باب تعليق اليد في العنق. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجباري يحيى بن خلف قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. باب السارق يعترف. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدث ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبي أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جمل لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. قوله أنبأنا ابن لهيعة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العبد يسرق. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. قوله عن أبي عوانة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي الوضاح بن عبد الله اليشكري. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا جبرة المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس بربع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. باب الخائن والمنتهب والمختلس. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. وبيلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري وقال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن مشاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رابع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سعد بن سعيد المقبري وعن أخي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. باب من سرق من الحرز. وبيلي قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبي أنه نام في المسجد وتوسد رداه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أريد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أبو سامة عن ويد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكممه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجيران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. وقال الشاة حيست منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراحف فيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. باب تلقين السارق. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا عمان بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر رضي الله عنه يذكر أن أباهما يتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت؟ قال بلى. ثم قال ما يخالك سرقت؟ قال بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه. قال أستغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه. قالها مرتين. باب المستكره. وبيلي قال حدثنا عن الميمون الرقي وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قال وحدثنا معمر بن سليمان قال أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل عن النبي قال استكيت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. وبيلي قال حدثنا سويل بن سعيد قال حدث عن المسلم قال حقنا وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طبس عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. وبيلي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد. باب التعزير. وبيلي قال حدثنا محمد بن روح قال بل ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الشجع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن أبي بردة بن نيار عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسمع بن عياش قال حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة أسواط. باب الحد كفارة. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته ومن لا فأمره إلى الله عز وجل. قوله عن أبي قلابة ما قاعدته؟ أنه إذا وقع مطلقا فهو أبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدث هارون عبد الله الحمال وقال حدث عجاب محمد قال حدث يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. قوله عن أبي إسحاق ما قاعدته؟ حسن. فهو أحسنت أنه حيثما وقع مطلقا فهو أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني طالب العلم دائما الرجال وغيرها يحفظ بالقواعد وهذا من أحسن طرائق الحفظ يعني عبد الله بن عمرو الصحابي أبو إسحاق عكسه عمرو بن عبد الله أبو حاتم الرازي يوافق اسم الإمام الشافعي واسم الإمام الشافعي محمد بن إدريس فأبو حاتم اسمه محمد بن إدريس وهكذا دائما هذه القاعدة من أعظم قواعد الحفظ أن يقع في ذهن المتلقي الربط بين المحفوظات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله عن أبي جحيفة تقدم أن هذه الكنية من الكنى المفردة عندهم فاختصت براوي واحد هو أحسن وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب رجل يجد مع امرأته رجلا. وبيلي قال حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني وأبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرى رضي الله عنه عن سؤال بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه سعد بن عبادة الأنصارية قال يا رسول الله يا رجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم. وبيلي قال حدث عن محمد قال حدث وكيع عن الفضل من دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع أم ثابت رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيع بأربعة إلى ما ذاك ما قد قضى حاجة وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربني الحد ولا تقبل لي شهادة أبدا. قال بذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شهيدا ثم قال لا إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا هشيم قال حاق قال حدثنا سمن بن سالم قال حدثنا حفص بن غياث جميعا نشأت عن نديم بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف بن منازل التيمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. وبه لي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي الضيف قال حدثنا ابن أبي الضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قاعدة جبير ما هي؟ أبو عبيدة أنه إذا تجرد من التاء في آخره فهو بضم جيمه جبير، فإن اقترن بها فهو جبيرة بفتح جيمه. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا معاوية عن عاصم بن أحمد عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر كل واحد منهما يقول سمعت أذناي وعاء قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من يدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه في الجنة عليه حرام. وبه قال حدثنا محمد الصباح قال بن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى الى غير ابيه لم يرح ريح الجنه وان ريح لا يوجد من مسيره 500 عام. باب من نفى رجلا من قبيلته. وبه قال حدثنا ابو بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد وارون قال حدثنا احمد بن سلمه قال حق قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حق قال وحدثنا هارون حيان قال بن عبد العزيز بن مغيره قال حدثنا احمد بن سلمه عن عقيل بن طلحه السلمي قال عن مسلم بن هيصم عن الاشعث بن قيس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كنده ولا يروني افضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانه لا نقفو امنا ولا ننتفي من ابينا. قال فكان أشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بكنانة إلا جلدته الحد. باب المخنثين. وبه لي قال حدثنا حسن بن أبي ربيع الجرجاني وقال أبان عبد الرزاق قال أخبرني يحيى بن علي أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن قرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت يا عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما حل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من ذلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل من القيامة كما كان بالدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. وبه لي قال حدثنا بكر بن شبيب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربعين وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم أبواب الديات. باب المخنثين تقدم عندنا في صفحة 324 نفس الترجمة أعادها رحمه الله في صفحة 324 قال باب المخنثين في أبواب النكاح وهنا أعاد الترجمة بعينها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبواب الديات هذا يستفاد منها أنه ربما أعاد ترجمة بلفظها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبواب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. قوله باب التغليظ تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده ذكرها في 7 مواضع وذكر معناها في موضعين بقوله باب التشديد مر أحدهما قريبا وهو باب التشديد في الدين. أحسن الله إليكم وبيلي. قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وعلي بن محمد محمد بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يوسف قال حدثنا عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وبيلي قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهري الواسطي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن قتادة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. قوله ابن عائد هذا الاسم عندهم بالذال المعجمة وليس في رواة الكتب الستة ولا غيرها من الكتب المشهورة عائد، وإنما هذا اسم شهر عند المتأخرين، أما المتقدمون فإنهم يسمون عائذا، وربما أضافوه وقالوا عائد الله كأبي إدريس الخولاني عائد الله. نعم. أحسن الله إليكم. بيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا وائل بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوز عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وبيلي قال حدثنا عمرو رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله. باب هل لقاتل مؤمن توبة. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وأنى له الهدى. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها. قوله عن عمار الدهني هذه النسبة عندهم بضم الدال الدهني، ووقع خارج الستة الدهني بكسر الدال، وليس عندهم أحد بالذال المعجمة الذهبي. نعم. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال بلى ما ابن حيان قد أتعلم من الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا أخبركم ما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي وعاء قلبي إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض ودل على رجل فتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة قال بعد 99 نفسا قال فانتظر سيفه فقتله فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فتاه فقال إني قتلت 100 نفس فلي من توبة فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت بها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال همام فحدثني محمد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاقتصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها. قال قتادة فحدثنا حسن وقال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وبعد من القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. وبيلا بالحسن القطاني قال حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغدادي وقال حدثنا عفان وقال حدثنا همام فذكر نحوه. باب من قتل وقتل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. وبيلي قال حدثنا عثمان بن بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن حارث بن فضيل عن ابن أبي العوجاء واسمه سفيان عن أبي شرح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الله بيعته فأخذه على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وبيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد قال حدثنا وزيع قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وقتل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة قال حدثني أبي وعمي وكان شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت الشجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم محلم ابن جثامة، وقام عيينة بن حص يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الدية؟ فأبوا. فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، فقال: يا رسول الله، والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم، رومي أولها فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، فقبلوا الدية. قوله: حدثني أبي، يعني ضميرة الأسلمي، وهو من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواة الستة من اسمه ضميرة سوى هذا الصحابي ضميرة الأسلمي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدثنا محمود وخالد الدمشقي، وقال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن ابن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا دفعين أولياء القتيل، فإن شاءوا قتل وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد وما صلح عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. باب دية شبه العمد مغلظة. قوله: باب دية، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 6 تراجم كلها في أبواب الديات، كل ذلك يقول باب دية ثم يذكر كلاما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبه لي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن مهدي محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت أنه قال: سمعت قاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل وخطأ يشبه العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وبه لي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد حذاء عن قاسم ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان أنه سمع من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال فقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا في 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها، ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتهما لأهلي ما كما كان. قوله عن ابن جدعان، تقدم أن هذا الاسم بضم جيمه ولم يأتي جدعان بفتحها، وهو عند الإطلاق علي بن زيد ابن جدعان أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد بن الشريق قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. قوله: حدثنا معاذ آخره ذال، وليس في رواته من آخره نون ممن يشتبه به سوى إبراهيم. أحسنت. سوى معان بن رفاعة، وما عداه فهو بالذال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دية الخطأ. وبيني قال حدثنا إسحاق المنصور المروزي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و20 من بني لبون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على أهل القرى 400 دينار أو عدلا من الورق، ويقوم على أزمان الإبل إذا غلت رفع في 8 وإذا هلت نقص من 8 على لحم الزمان ما كان، فبلغ قيمة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلا من الورق 8,000 درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاي على أهل الشاي 2,000 شاة. وبين قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا صباح بن محارب قال حدثنا عجاب بن أرطاة قال حدثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكور. وبيلي قال حدثنا عباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 12,000. قال: وذلك قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، قال: بأخذهم الدية. قوله عن خشف بن مالك الطائي، هذا من الأسماء المفردة عندهم، فليس في رواته من اسمه خشف سوى خشف بن مالك الطائي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دية على عقلة، فإن لم تكن له عاقلة ففي بيت المال. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن المنصور عن إبراهيم عن عبيد بن النضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية عن العاقلة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن درست قال حدثنا أحمد بن زيد عن بدير بن ميسرة عن ابن أبي طلحة عن راجي بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. قوله عن بدير بن ميسرة، تقدم أنه من الأسماء المفردة فليس عندهم راوي اسمه بديل ابن ميسرة بديل سوى بديل ابن ميسرة، ومكبره بدل، ومكبره بدل. من هو الراوي بدل عندهم؟ بدل ابن المحبر، وأيضا من الأسماء المفردة. وذكرنا أن بدلا من رواة البخاري أو مسلم البخاري، وبديل من رواة مسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من حال بين ولي المقتول وبين القبر والدية. وبذلك قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سمع من كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية وعصبية بحجر او سوط او عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب ما لا قود فيه. وبيلي قال حدثنا محمد الصباح وعمار بن خالد الواسطي وقال حدثنا بكر بن عياش عن دهثم بن قران قال حدثني عمران بن جارية عن أبي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله إني أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقض له بالقصاص. وبيلي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا الشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود في المامومة ولا الجائفة ولا المنقلة. قوله دهثم بن قران تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه دهثم سوى دهثم بن قران. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجرح يفتدى بالقود. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدث عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال: لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم بهم المهاجرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبر برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. باب دية الجنين. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد نوامة فقال الذي قضي عليه: أيعقل من لا فقال الذي قضي عليه أيعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليقول بقول شاعر: فيه غرة عبد نوامة. وبيلي قال حدثنا بكر بن شبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن مسور المخربة قال: استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص المرأة يعني سقطها، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة. وبيلي قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها. باب الميراث من الدية. قوله باب الميراث من الدية، هذه الترجمة ذكرها مرة واحدة بالتعريف، وذكرها خمس مرات بقوله باب ميراث كذا وكذا، وكل تلك التراجم الخمس في أبواب الفرائض، فاجتمع من ذلك ست تراجم، وهذه الترجمة أنسب في أبواب الفرائض. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الميراث من الدية. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول: الدية من العقلة التي أمرت من دية زوجها شيئا، حتى كتب إلى الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أورث امرأة هشام الضبابي من دية زوجها. وبيلي قال حدثنا عبد ربي بن خالد النميري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمد بن مالك الهذلي النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمد بن مالك الهذلي اللحاني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. باب دية الكافر. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. باب القاتل لا يرث. قبيل قال حدثنا محمد رمح المصري وقال بلنث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. وبه قال حدثنا بكر بن عبد الله بن سعيد الكندي وقال حدثنا مخالد أحمر عن يحيى بن سعيد عن عم شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمره 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة فقال أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. وبيلي قال حدثنا إسحاق المنصور قال بل يزيد بن هارون قال بل محمد مراش عن سليمان بن موسى عن ابن شعيب عن نبي جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها شيئا إلا ما فضى عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة قاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا؟ قال لا ميراثها لزوجها وولدها. قوله حدثنا مجالد تقدم أن هذا اسم من الأسماء المفردة فليس في رواتهم من اسمه مجالد سوى مجالد بن سعيد الهمداني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القصاص في السن. وبيلي قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا فعرضوا عليهم النار فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا بالقصاص فقال أنس من النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. باب دية الأسنان. وبيلي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء. وبيلي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسا من الإبل. باب دية الأصابع. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وقال حاق قال وحدثنا محمد بشاني قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. وبيلي قال حدثنا جميل بن حسين عتكي وقال يعني الخنصرة كما قرأ وليس كما في الضبط بكسر الصاد أيضا الخنصر الخنصر والبنصر. نعم أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا جميل بن حسين عتكي وقال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن مطن عن ابن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. وبيلي قال حدثنا رجاء بن مرجى السمرقندي وقال حدثنا النضر بن شويني قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن النبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاصابع سواء. باب الموضحه. وبيلي قال حدثنا جميل الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الابل. باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة ابن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتله رجل آخر ونحن بالطريق قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاد الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مينع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل وقال يقضم أحدكم كما يقضم الفحل. باب لا يقتل مؤمن بكافر. وبيلي قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن يوم في هذه الصحيفة في الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. باب لا يقتل والد بولده. وبيلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو الدينان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد. باب هل يقتل الحر بالعبد. قوله باب هل يقتل، هذه الترجمة باب هل من أمهات التراجم عند ابن ماجه، ذكرها في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. إذا قال حدث عن محمد قال حدث وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. جندب أم جندب؟ تقدمت ها؟ أين تقدمت؟ نعم، في باب ضبط المشكلات في النووية في الآخر ذكر جندب وجندب. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. باب يقتاد من القاتل كما قتل. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيع عن عمام بن يحيى قتلت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رضخ راس امراه بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه بين حجرين. وبيلي قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حاقل وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها فقال اقتلك فلان فاشرت براسها لا ثم سالت ثانيه فاشرت براسها لا ثم سالت ثالثه فاشرت براسها نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. باب لا قود إلا بالسيف. وبيلي قال حدثنا إبراهيم المستمر العروقي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازم عن نعمان بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. وبيلي قال حدثنا إبراهيم المستمر قال حدثنا حر بن مالك العنبري قال حدثنا مبارك وفضالة عن حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. باب لا يجني أحد على أحد. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبه قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن عم سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولدي ولا مولود على والدي. وبيلي قال حدثنا بكنا بشبه قال حدثنا عبد الله بن مين عن يزيد بن أبي زياد عن قال حدثنا جامع بن الشداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بيض بطيه يقول ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد. وبيلي قال حدثنا عن مرافع قال حدثنا شيء عن يونس عن حسين بن أبي الحر عن خشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قوله عن الخشخاش العنبري هذا الاسم من الأسماء المفردة فليس عندهم من اسمه الخشخاش سوى الخشخاش العنبري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. باب الجبار. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار. وبيلي قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجماء جرحها جبار والمعدن جبار. قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن مخلدا بفتح أوله وثالثه وليس عندهم مخلد سوى مسلمة بن مخلد الحارثي سوى مسلمة بن مخلد الأنصاري والحارث بن مخلد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال حدثنا عبد الرب بن مخلد النميري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من العام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. وبيلي قال حدثنا أحمد بن الزني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أهما بن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. باب القسامة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس قال حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم بن حنيف عن سالم بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قوم أن عبد الله بن سالم ومحيصة خرج إلى خيبر من جهة أصابهم فأتي محيصة وأخبر أن عبد الله بن سالم قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه فقال والله ما قتلنا ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل عقل وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سالم، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك وكتبوا: إنا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحل لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. قوله سهل بن أبي حثمة، تقدم أن الأصل فيه حثمة بالحاء سوى راو واحد بالعين، وهو محمد بن خالد بن عثمة، محمد بن خالد بن عثمة، وما عداه فهو حثمة. أحسن الله إليكم. بني قال: حدث عبد الله بن سعيد قال: حدث أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مشعب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن حويصة ومحيصة بن مسعود وعبد الله بن وعبد الرحمن بن سهل خرجوا يمتارون بخيبر فعودي على عبد الله فقتل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تقسمون وتستحقون؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: فتبريكم يهود؟ فقالوا: يا رسول الله، إذن تقتلنا. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي. باب من مثل بعبده فهو حر. وبيلي قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا إسحاق المنصوري قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرج عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلاما له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة. قوله عن جده هو زنباع بن روح الجذامي، وهو من الأسماء المفردة. قوله عن جده هو زنباع بن روح الجذامي، وهو من الأسماء المفردة، فليس في رواتهم من اسمه زنباع سوى هذا الصحابي رضي الله عنه. أحسن الله إليك. وبيلي قال: حدثنا رجاء بن مرجى السمرقندي قال: حدثنا النضر بشمين قال: حدثنا أبو حمزة الصيرفي قال: حدثني عمرو شعيب عن أبي عن جده قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم صارقا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: سيدي راني وقبل جارية له، فجب مذاكيري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: على من نصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم. باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان. ما معنى باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان؟ إيش؟ نعم، يعني أحسنهم في قتلهم. وتصحف في بعض الكتب الحديثية أعق الناس قتلة، وهو حديث إن من أعف الناس، تصحف إن من أعق الناس، وهذا من قبائح التصحيفات. وفي صحيح مسلم في بعض النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين والعمامة والحمار، تصحفت عن الخمار. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدثني عقوب بن إبراهيم الدورقي وقال: حدثنا شيخ بن المغيرة عن شباك عن إبراهيم عن عقبة قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قوله عن شباك، هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه شباك سوى شباك الضبي الكوفي، سوى شباك الضبي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. إليه قال: حدث عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا غدر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن عقبة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. باب المسلمون. حدثنا غندر هو بفتح داله، وهذا اللقب عندهم لراو واحد هو محمد بن جعفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. وبيلا قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن حنش عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يدل على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم. وبيلي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سمع عياض أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون يدل على من سواهم وتتكافأ دماؤهم. وبيلي قال: حدثنا سمع قوله عن معقل، تقدم أن ما كان على هذا الرسم فهو بالعين والقاف سوى عبد الله بن غفل رضي الله عنه ومن نسل عنه. من اللطائف في سنن العرب في الكلام أن هذا الراوي عبد السلام ابن أبي إيش الجنوب، ومر معكم في الرواه ابن أبي الشمال، والعرب تكني وتقول أبو الشمال وأبو الجنوب، ولكن هل مر معكم ابن أبي الشرق وابن أبي الغرب؟ الجواب لا، ليس في أسماء العرب ذلك، وإنما جعلوا الشمال والجنوب نسبة إلى الرياح، لأن الريح عندهم إما شمالية وإما جنوبية، والعرب كانت أحوالهم مما يتأثر بهذه الأحوال كثيرا، فجعلوها في أسمائهم، فأبو الشمال كنية لما يأتي بالخير، وأبو الجنوب لما يأتي بالشر عندهم، فشهرت هاتان الكنيتان، فتجدها في أسماء الرواة وغيرهم من العرب. أما الغرب والشرق فلا تجدها فيهم، أبو الغرب أو أبو الشرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عاصم. من الكتب النافعة في هذا كتاب الاشتقاق لابن دريد رحمه الله تعالى، هذا كتاب نافع في اشتقاق أسماء العرب، ومنه فصل ماتع سنقرئه إن شاء الله تعالى في منتخب برنامج منتخب الأبواب الفصول الخامس، وهو فصل في بيان اشتقاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء آبائه، هذا من محاسن هذا الكتاب، مر على عمود النسب النبوي يبين ما أخذ كل اسم من تلك الأسماء. نعم. أحسن الله إليك. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن ابن شعيب عن نبي جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياد للمسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ومالهم ويجرهم على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. باب من قتل معاهدا. وبيني قال حدثنا بكر قال حدثنا معاوية عن حسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وبيلي قال حدثنا محمد بن شان قال حدثنا معدي بن سليمان قال أنبانا بن عجلان عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فلا يرح ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. قوله حدثنا معدي بن سليمان، تقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة، فليس عندهم من اسمه معدي إلا هذا الراوي. قوله ابن عجلان، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن عجلان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أمن رجلا على دمه فقتله. وبيني قال حدثنا محمد عبد الملك بن بشار قال حدثنا معاوية عن الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد الفتياني قال لولا كلمة سمعت عن عمرو بن الحميق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسدي، سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحملني وأغدر يوم القيامة. قوله ابن شداد الفتياني هو بالفاء والتاء، وما عداه فهو القتباني، وما عداه فهو القتباني، ففي رواة الستة جماعة القتباني إلا هذا الراوي الفتياني. وهذا من المواضع التي اختلف فيها ضبط الحافظ بين التقريب وتبصير المنتبه، ففي التقريب جعلها القتباني وفي التبصير جعله الفتياني، ونص على انفراده به وأنه نسبة إلى فتيان بطن من بجيلة، وهذا هو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا مكيع قال حدثنا أبو الليل عن أبي عكاشة عن رفاعة قال دخلت على المختار في قصره فقال قام جبريل من عندي الساعة فما منعني من ضرب عنقي إلا حديث سمعته من سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله فذاك الذي منعني منه. باب العفو عن القاتل. وبيلي قال حدثنا أبو كنا من شبة علي محمد قال حدثنا معاوية عن أمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على يد رسول الله صلى الله عليه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذروا في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعوا إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوبا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. وبيلي قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السري العسقلاني قالوا حدثنا ضمرة ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو فأبى فقال خذ أرشك فأبى فقال اذهب فاقتله فإنك مثله. قال فلحق فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد قال اقتله فإنك مثله. فقل سبيله. قال فرؤي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله قال كأنه قد كان أوثقه. قال أبو عمير في حديثه قال مشوذ بن عبد الرحمن بن القاسم وليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله. باب العفو في القصاص. وبيلي قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أبانا حباب بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلمه إلا عن أنس مالك رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب شيء من جسده فتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي. باب الحامل يجب عليها القود. وبيلي قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. قوله عن ابن أنعم تقدم أن هذه الكنية لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. قوله عبد الرحمن ابن غنم تقدم أن غنما لم يأتي إلا اسم هذا الراوي بفتح غينه وسكون ميمه وسكون نونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوصايا. وهل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبيلي قال حدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حق قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد قال حدثنا معاوية قال أبو بكر وعبد الله بن مهين عن عمش عن شقيق عن مسوق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وبيلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصطفى قال قلت يا عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. قال مالك وقال طلحة بن مصطفى قال مزين بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام. وبيلي قال حدثنا أحمد المقدام قال حدثنا معتم بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتلة عن أنس مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. قوله في الإسناد المتقدم عن مالك بن مغول تقدم أن هذا الاسم وغيره جاء بالغين لا بالعين فليس عنده معول. وقوله عن طلحة بن مصرف تقدم أنه يشتبه عندهم بمضرب وأن اسم مضرب لم يأتي إلا في راويين أحدهما زهدم بن مضرب والآخر حادثة بن مضرب. وقوله قال الهزيل بن شرحبيل هو الأودي. وتقدم أن هذا الاسم من الأسماء المفردة عندهم فليس عندهم هزيل سوى هزيل بن شرحبيل وليس عندهم مكبره وهو هزال سوى هزال الأسلمي رضي الله عنه وليس عندهم مكبره سوى هزال الأسلمي رضي الله عنه. وما من لطائف أنواع معرفة الرجال معرفة المكبر والمصغر من الرواه معرفة المكبر والمصغر من الرواه ولو عمد أحد إلى جمع المكبر والمصغر من رواة الستة لا استفاد وأفاد كالذي تقدم معنا بدل ومديل وهذا أيضا. نعم. أحسن الله إليك. وبيلي قال حدثنا سالم بن سهل قال حدثنا محمد الفضيل عن مغيرة عن أبي موسى عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. باب الحث على الوصية. وبيلي قال حدثنا عن محمد قال حدثنا عبد الله بن مانع عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. وبيلي قال حدثنا صنع علي الجاضمي قال حدثنا درس بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية. قوله حدثنا درس بن زياد هذا من الأسماء المفردة فليس عندهم من اسمه درس بن درس سوى درس ابن زياد ابن زياد العنبري سوى درس ابن زياد العنبري. أحسن الله إليكم. وبيلي قال حدثنا محمد مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية وليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على وصية مات على سبيل وسنة ومن مات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. وبيلي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق من المسلم يبيت ليلتين ولو شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. باب الحيف في الوصية. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابي عن سلم مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنه يوم القيامه. هذا الحديث الذي قبله قال المعتني هذا الحديث لم يرد في النسخ يعني الخطيه التي وقفت عليها، بل لم يذكره المزي في تحفه الاشراف وابقيته محافظه على التقييم المشهور. يعني من اين اتى به؟ من الطبعه السابقه، من المطبوعه السابقة، وهذا مأخذ ضعيف قد يكون دخل من كتاب آخر كالذي تقدم في هذا الحديث فيما أظن أيضا عند الإمام مالك أنه أدخل في رواية يحيى الليثي وهو ليس منها ونبهنا عليه حينئذ، ففي النفس منه شيء ولا سيما أنه ليس في تحفة الأشراف. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق بن أمام قال أبانا معمر عن شعثة بن عبد الله عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل ويعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصح في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإذا لم يعتنى بتحليل هذا الأصل دخل الداخل على هذه الكتب، كما وقع في بعض النسخ البخاري كلام له في تأويل الصفات إن هذا لا يصح عنه، وإنما ذكره البيهقي عنه في الأسماء والصفات ثم أدخل في نسخة ونسب إلى البخاري. وكما وقع في بعض ألفاظ رواية الكشميهني فإن الكشميهني كان رجلا صالحا ولم يكن من أهل الحفظ والضبط، فوقع في غلط في أحاديث عدة من أشهرها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فإن هذه الزيادة وقعت عند البخاري لكن في رواية الكشميهني وهي رواية ضعيفة فيما انفرد بها، فينبغي أن يعتنى في تحقيق هذه الأصول بردها إلى الأصول العتيقة الموثقة. وما من كتاب من هذه الأصول إلا وبحمد الله له أصول عتيقة أنيقة قديمة، لكن من عرف شرف هذا الأمر بذل في ذلك النفس والنفيس واعتنى بجمعها، ومن ظن أن الأمر مجرد جمع أي نسخ والمقابلة بينها أتى بنسخ متأخرة وقابل بينها، كما اتفق للعقيدة التدمرية فإنها نشرت عن عدة نسخ كلها بعد 1000، ومثل هذا لا يفرح به لأن هذه النسخ متأخرة مع وجود نسخ شريفة جديدة منها نسختان كتبتا في حياة المصنف رحمه الله تعالى، إحداهما عليها خطه وإصلاحه. ينبغي أن يعتني طالب العلم دائما بأن يبحث عن النسخ العتيقة في مهمات الكتب ويختص نفسه بشيء منها، لأنه يشكل في مواضع منها فيكون في هذه النسخ ما يدفع كالذي ذكرنا في البخاري أو في غيره. نعم. أحسن الله إليك وبيني. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق بن أمام قال أنبأنا معمر عن شعثة بن عبد الله عن شارب بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصح في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقرأ إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. وبيني قال حدثنا نحن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا بقية عن ابي حلبس عن خليد بن ابي خليد عن معاوية بن قرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرت الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. ما قاعدة بقية؟ ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. وبيلي قال حدثنا أبو كنبي شبيد قال حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة فقال نعم وأبيك لتنبأن أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك قال نبئني يا رسول الله عمالي كيف أتصدق فيه قال نعم الله لتنبأن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وإن كرهت. قوله عن عمارة بن القعقاع تقدم أن عمارة عندهم بالضم سوى أبي بن عمارة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. بيني قال حدثنا أبو بكر بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. باب الوصية بالثلث. وبيلي قال حدثنا هشام بن عمان بن حسين بن الحسن المروزي وسهل قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عمرو بن سعد عن أبيه قال ما يقت عاما الفتح حتى أشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وبيني قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عمرو عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. وبيني قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به ويزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وبيلي قال حدث علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عرة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو قال كثير قال الثلث كبير أو قال كثير. باب لا وصية لوارث. وبيلي قال حدثنا وكنا من شبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال بنا سعيد بن أبي عروة عقدت عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسير بين كتفي قال إن الله عز وجل قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية الولد بالفراش والعاهر الحجر ومدعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا اسمع بن عياش قال حدثنا اشرح بن المسلمين الخولاني وقال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وبيني قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أن حدثه عن أنس مالك رضي الله عنه قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لغامها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. باب الدين قبل الوصية. وبيلي قال حدثنا علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصيته يوصي بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه. وبيلي قال حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه قال نعم. وبيلي قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وإني أظن لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر قال نعم. باب قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبيلي قال حدثنا أحمد بن أزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل شيء وليس لي مال ولي يتيم له مال قال كل مما ليتيمك غير مسرف ولا متأثر مالا قال وأحسبه قال ولا تقي مالك بماله. وهذا آخر هذا المجلس. وها هنا تنبيهات. أحدها تقدم في الحديث 96 بعد 100 و2000 جهضم بن عبد الله اليماني وذكرت لكم أنه اليماني أو اليمامي ورجعه بعض الإخوان جزاهم الله خيرا فتبين أنه اليمامي فما هو مثبت عندكم اكتبوا تصحيحه أنه اليمامي 2196 2196. التنبيه الثاني وقع في الحديث 2221 عميرة وذكرنا أن الصواب عميرة أن المعروف عميرة وهو الصواب فأصلحوها 2221. وفي الحديث 2080 مظاهر ابن أسلم المخزومي من الأسماء المفردة 2080، مظاهر ابن أسلم المخزومي من الأسماء المفردة، والحديث 2371، 2371. سرق بن أسد الجهني من الأسماء المفردة أيضا، سرق بن أسد الجهني، وذكر أيضا فيه التخفيف سرق ابن أسد الجهني رضي الله عنه، 2371، الصحابي راوي الحديث. هذا سائل يقول: عند الحديث 2514 من هو أبو عبد الله؟ أبو عبد الله هو ابن ماجه، عندما قال قال ابن ماجه هذا الحديث ليس له أصل، يعني ابن ماجه. قوله: هل فضيل بن سليمان يخرج من قاعدة محمد بن فضيل؟ لا، لأن قاعدة محمد بن فضيل تتعلق بالمحمدين، لأن فيهم محمد بن الفضل، لكن محمد بن فضيل لم يقع ممن يدور حديثه إلا هذا الراوي محمد بن فضيل ابن غزوان. هذا السائل يقول: جاء في السند عن طلحة وزبيد، فذكرت زبيدا أنه ابن الحارث اليامي ولم تذكر طلحة، لأن طلحة ليس من الأسماء المفردة، ولكن زبيدا هو من الأسماء المفردة، فهو زبيد بن الحارث اليامي فقط. يقول: ذكرتم في درسي أمس سؤالا لماذا أخر المصنف أبواب الحج؟ أخر المصنف أبواب الحج إشارة إلى أنها من آخر المناسك التي فرضت هذه الأمة، فهل لهذا الوجه جواب وجه؟ لا، لأنه لو كان كذلك جعلها بعد الأحكام العملية الأربعة، جعلها آخرها، لكنه جعلها بعد أبواب النكاح والطلاق والتجارات. هذا يقول: قول ابن ماجه باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه، هل يؤخذ منه الالتزام بشيخ عالم في فن رواية ودراية إذا كان برع فيهما ويقرأ عليه حتى يأخذ ما عنده؟ نعم، يستفاد منه ذلك، وهذا أصل مضطرد، أن من أتقن فنا أخذ عنه. يقول: في الحديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لما لم نجزم يبيع بلا الناهية؟ لأن هنا نافية، والتي تجزم هي الناهية، وأما هذه فإنها نافية. يقول: في الحديث فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، هل قوله بمثله من متن الحديث أو تقرأ وذكر بمثله؟ لا، تقرأ وذكر بمثله، يعني ذكر الحديث بمثل الرواية المتقدمة. يقول: قلتم الغيل جماع المرأة المرضعة، ليست الأسماء المختصة بالنساء تحذف تاء تأنيثها؟ نعم، هذا هو الصواب، وذلك سهو مني. الصواب أن الغيل جماع المرأة المرضع، لأن ما اختصت به المرأة من الأوصاف لا يميز بتاء التأنيث كالحائض والحامل وغيرها، وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل قراءته بعد المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.